إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن البشر عاجزون عن أن يجلبوا لأنفسهم نفعا أو يدفعوا عنها ضرا، عقولهم قاصرة عن إدراك طرق الصلاح وسبل الرشاد، ما لم تدركهم عناية الله وهداه وتوفيقه. لا يرتفع الشقاء والعناء عن البشرية إلا حين تستيقن البصائر وتطمئن القلوب ويثبت في العقول أن الله سبحانه هو الواحد الأحد الغالب القهار، له الملك كله وله الأمر كله، يخلق ما يشاء ويختار، خلق الأكوان في سعتها وأبدع الأفلاك في ضخامتها، قدر جريانها في طلوعها وأفولها في مشارقها ومغاربها، وهب العقول إدراكها وذكاءها، وألهم النفوس فجورها وتقواها. عقيدة صافية وتوحيد خالص تخرج به النفس من ظلمات الشرك، وتترفع به من أوحال الأوهام، وتتطهر به من دنس الخرافات. توحيد تتحقق به كرامة ابن آدم وعزته، فلا يخضع لإنس ولا لجن، ولا تستهويه الشياطين في الأرض حيران، ولا تستبد به شعوذات ولا كهانات. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ليس للقلوب سرور وليس للصدور انشراح إلا في صدق التذلل وتمام الخضوع وصرف البصر والبصيرة عن الالتفات إلى ما سوى الله ذي الجلال والإكرام. أيها الإخوة، لقد جاء دين الله لتهذيب النفوس وتطهيرها من المزاعم الباطلة، وترسيخ الاعتقاد الحق في المولى جل وعلا، فلا يجري تصرف ولا تقع حركة ولا يكون سكون إلا بأمره وقدره وإذنه. وعلى الرغم من وضوح ذلك وجلائه، فقد فشى في كثير من الناس أوهام وخيالات تعلقوا بها واعتقدوا فيها، تنغص بها عيشهم وتكدرت بها حياتهم، واضطربت معها علاقاتهم الأسرية، وتأثرت بها أعمالهم المعيشية، وازدادت معها فيهم الأمراض العضوية والنفسية. وما ذلك إلا لضعف الإيمان والخلل في صدق التوكل، وضعف الفقه في سنن الله في الأسباب والمسببات، فمن جاءت الأمور على غير رغبته وجرت المقادير على خلاف مشتهاه تعلق بالأوهام ولجأ إلى أصحاب الكهانات وسلك مسالك الشعوذات وتعلق بالتشاؤم والخرافات. إن من عرضته المقادير وصده قضاء الله عن تحقق مطلبه تراه يرجو ولكن اليأس عليه أغلب، وتراه يؤمل ولكن الخوف إليه أقرب. إذا غلبته الأوهام كف عن الإقدام ويأس من النجاح، ثم لا يزال كذلك حتى تكون ذلك عادته، فلا ينجح له سعي ولا يتم له قصد، منطوي على نفسه سيء الظن بالناس وبربه. نعم أيها الأحبة، ليس شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبر ولا أنغص للعيش من الاعتقادات الفاسدة والظنون الكاذبة تتفتح عليه أبواب الوساوس، ثم يفتح له الشيطان فيها التوهمات البعيدة والقريبة، فيشك في الألفاظ والحركات، ويتطير من الأسماء والألوان، ويعتقد في البهائم والأيام، فيفسد عليه دينه، وتظلم عليه حياته، وتتبعثر عليه أموره. وفي هذه الأجواء عباد الله يروج سوق من لا خلاق له ولا دين له من مروج الشعوذات وأصحاب الكهانات والمنامات، وتفش في الناس أنواع التطيرات، فهذا علم كف وذلك ضرب حصى وذاك خط بالأرض، ناهيك بما يزعمون من الكشف وعلم الحرف. وكلما ضعف عند العبد إيمانه وقل على ربه توكله وقلت بالكتاب والسنة عنايته اشتد بهذه الخزعبلات تعلقه، وكثر على أصحاب الشعوذات ترداده، وعظم بالتوهمات التفاته. سبحان الله عباد الله، من ظن أن خوار بقرة أو نعيب غراب أو عاهة مبتلى أو رسما في ورقة، من ظن أن كل ذلك يرد قضاء أو يدفع مقدورا، فقد سفه نفسه وأضاع نصيبه وضل وما اهتدى. تأملوا رحمكم الله هذا الإيضاح النبوي. يقول معاوية بن الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن منا أناسا يتطيرون. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. إن في هذا لبيانا نبويا شافيا. إن التأذي والقلق والتشاؤم إنما هو في نفس صاحبه واعتقاده. ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، إنه في نفسه واعتقاده لا في المتطير به، فوهمه وخوفه هو الذي يطيره ويصده ويزعجه، لا ما رآه ولا ما سمعه. فالبهيمة والعاهة والأسماء والألوان والنجوم والأيام لم يجعلها الله علامة، وليس فيها دلالة، ولم تكن سببا لما يخافون أو يحذرون. وانظروا في هذا المثال الذي ساقه بعض أهل العلم: لو أن إنسانا كلف أن يبيت مع جنازة في فراش أو منزل، فإن الطبع ينفر من ذلك مع العلم واليقين بأن الميت جماد لا حركة فيه، بينما لا ينفر الطبع من الجمادات الأخرى من الأخشاب والأحجار وغيرها. وهذا النفور نوع من الضعف والجبن في القلب قل ما يخلو منه إنسان، ولكن هذا قد يزداد عند بعض الناس حتى يصير مرضا وضعفا فوق المألوف، فيخاف أن يبيت وحده في بيت ولو كانت الأبواب مغلقة والأقفال محكمة والحالة آمنة. يقابل ذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خرج مرة في سفر، قال له صاحبه مزاحم، قال صاحبه مزاحم: فنظرت فإذا القمر في نوء الدبران، والعرب تتشاءم من ذلك، فكرهت أن أقول له ذلك، فقلت: يا عمر، ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة؟ قال: فنظر عمر فإذا هو في الدبران، فقال: يا مزاحم، كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران. يا مزاحم، إننا لا نخرج بشمس ولا قمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. معاشر الإخوة، إنه لا يتعلق بالأوهام وتلبيساتها والتخوف من العاهات وأصحابها والأفلاك ومطالعها والأيام وأسمائها إلا من خانه الرجاء وأعاقه القضاء، فجعل التشاؤم عذر خيبته وغفل عن قضاء الله ومشيئته. أما من استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبل الله المتين وتوكل على الله وحده في أمره كله، قطع هذه الهواجس واندفعت عنه هذه الوساوس. نعم أيها الإخوة، إن صحة المعتقد وسلامة التوحيد ومعرفة سنن الله في هذه الحياة من أقوى أسباب الأمن من المخاوف. وفي المقابل، فإن الشرك ووسائله والمبتدعات وذرائعها من أعظم أسباب حصول هذه المخاوف. اسمعوا قول الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن خاف شيئا غير الله سلط عليه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن عظم رجاه في ربه وصدق في توكله ووثق في اعتماده عليه لم يخف شيئا ولم يخف شيء. سبحانك ربي، عندك الرحمة ومنك القوة وبك الهداية ولك الحكمة وبيدك التدبير، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. التوكل على الله إيمان جازم ويقين قاطع بأن هذه الحياة بحركاتها وسكناتها وجماداتها ومتحركاتها محكومة بحول الله وقوته، لا يخرج عن ذلك مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء. التوكل على الله إيمان بالغيب مع أخذ بالأسباب والوسائل المشروعة في عالم الشهادة. من التوكل تتدفق ينابيع السعادة والرضا، وتنطلق مسالك الصبر والمجاهدة. وينضم إلى التوكل عظم الرجاء في الله وحسن الظن به، وينضم إلى التوكل عظم الرجاء في الله وحسن الظن به. ومن أجل هذا أحب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الفأل والتفاؤل في الأسماء وفي الألفاظ، لما في ذلك من تقوية العزم والانبعاث على الجد والمعونة على الظفر. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل في غزواته وحروبه وأسفاره. والفأل تأويل للشيء بأحسن تأويله، والناس إذا أملوا فائدة الله وعظم رجاؤهم في حسن عائدته عند كل سبب الضعيف منها والقوي فإنهم على خير. والأمل الحسن كله خير، والميل إلى الفأل والإعجاب به يتمشى مع مقتضى الطبيعة البشرية. فكما تميل الطبائع والغرائز إلى الإعجاب بالمناظر الحسنة والرياض المزهرة والروائح الطيبة والألوان الزاهية والمطاعم المستطابة، فكذلك تميل إلى الفأل والتفاؤل. وكل هذا ينفع المؤمن ويسر نفسه ولا يضرها في إيمانها ولا توحيدها. فالفأل فرح وانبساط واستبشار، والتعلق بالأوهام والشعوذات انقباض وانكماش، وسوء ظن ونظرة قاتمة مظلمة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. فمن ابتلي بشيء من هذا فليصرف عن نفسه وساوس الحمقى ودواعي الخيبة وذرائع الحرمان، ولا يجعل للشيطان عليه سلطانا في نقض عزائمه ومعارضة مقادير خالقه. فقضاء الله غالب وأمره محيط، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نفعني الله وإياكم بكتابه وبهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، بفضله اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، وعليه يتوكل المتوكلون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وإليه تقلبون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، النبي الأمين المأمون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الإسلام مسلك وسط وطريق عدل بين العاطلين والخاملين والهاملين، الذين ألفوا الأسباب، الذين ألغوا الأسباب ومنعوا ارتباطها بمسبباتها، وبين الماديين الغالين الذين اعتمدوا على الأسباب ونسوا رب الأرباب ومسبب الأسباب، فظنوا بربهم ظن السوء، واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ويحسبون أنهم مهتدون. مسلك الإسلام وسط عدل، والمسلم لا يترك العمل احتجاجا بالمقادير، ولا يكذب بالقدر اعتمادا على السبب، بل يؤمن بالمقدور ويتعاطى السبب المشروع. فربنا تعالى وتبارك له الخلق وله الأمر، فأمره تصريف لقدره، وقدره إنفاذ لأمره، وسعي العبد وحركته سبب من الأسباب. لا يثنيه عن هذا السعي والعمل ما لا يضر ولا ينفع من البهائم والأيام والأسماء والألوان، مما لا يدفع مقبلا ولا يرد مدبرا، وإنما يمضي العبد في عزمه متوجه إلى قصده، واثق بالله ربه، إن أعطاه رضي وإن منعه رضي، كل من عند ربنا بتقديره وفضله وحكمته وعدله. وترك التكسب والقعود عن تحصيل الرزق ليس من التوكل في شيء، ولكنه من فعل العجزة البطالين. فمن ذا الذي يرجو ولدا وهو لم يتزوج؟ ومن ذا الذي يؤمل في حصاد وهو لم يزرع؟ ليس التوكل بترك العمل، ولكن التوكل علم وإيمان بالله وقدرته وحكمته وتدبيره. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والابتعاد عن المضار وبواعثها لا ينافي التوكل، فلا يجوز النوم في الأرض ذات السباع والهوام، ولا تحت الجدران المتصدعة، كما أن التسلح ولبس الدروع في الدفاع والجهاد لا ينقص التوكل ولا ينفيه. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعرفوا سنن الله في كونه، واقصدوه في توحيده،